بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فإني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وكانت امتلأت الأرض من شركهم وسرورهم. إني لكم نذير مبين. إني لكم نذير مبين، يعني أرسلنا نوح إلى قومي لأني لكم نذير مبين. وقرئ بالكسر إني لكم، حيث قال إني لكم نذير مبين أبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص منه. أن لا تعبدوا إلا الله، مبين من إيه؟ أمانة. اسم فعل من أمانة فهو مبين. طيب ماذا أبان؟ أبان لنا ما يوجب حصول عذاب الله، وأبان لهم أيضا كيف يتخلصون من هذا العذاب وينجون منه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الفاء مقدرة هنا للتعبية، ألا تعبدوا يعني بألا تعبدوا إلا الله. لا تعبدوا لا ناهية، أي أرسلناه متلبسا بالنهي عن عبادة غير الله. إني أخاف عليكم أي إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم، أي مؤلم في الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ مقصود هنا الكادة والكبراء والوجهاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي السادة والكبراء: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، لست بملك ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك من دوننا ونحن بشر مثلك وأنت بشر مثلنا ولست ملكا، كيف يوحى؟ يستبعدون أن ينزل الوحي على من ليس بملك. قال القاسمي أي فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليها، وهذه هي المصيبة العظمى، أن بعض الناس يستمدون قوتهم لا من علمهم ولا من عقلهم ولا من بصيرتهم، يستمد قوته أو هكذا يتوهم أن قوته بإيه؟ بالمنصب الذي هو فيه، أو بالمال الذي يملأ جيوبه، أو بمتاع الدنيا الذي يملكه، فهو يظن أن قيمته تتحدد على هذا الأساس. وعلى هذا الفهم المنحرف القاصر فإنه يعطي نفسه ما ليس من حقه، فيستطيع المستعد أن يفتي في كل قضية، وأن يعني يدري بذلك في أي قضية حتى لو كانت بعيدة عما يخصه وهي مما لا يعنيه. فهذه هي المشكلة، أن الإنسان يستمد قوته من المنصب، يستمد قوته والمنصب يعني هذا الشخص الذي يقف أمامه الجنود يعني بالتعظيم والسلام والأفعال التي الهيئات التي يفعلونها تعظيما له، يعني قد تختلف مدى 24 ساعة فقط، إذا أزيل عنه المنصب كيف يكون حاله إذا مر على هؤلاء الجنود؟ إذا أعطي وزال الصميح من على كتفيه كيف تكون قيمته ثاني يوم عرفه؟ إذا ذهب إلى محل عمله ماذا يفعلون به؟ الحال معروف، إذا الإنسان يستمد قوته من علمه، من قدراته، من بصيرته، من إيمانه، لكن يستمد قوته ويتعامل مع الآخرين بالإيمان معه مالا او لغير ذلك من اعراض الدنيا فهذا لا وزن له ولا قيمة له. كانت في هؤلاء المرء والأزمنة والأسرار يتكلمون بهذه الصفة فقط لأنهم يملكون الجاه والسلطان والمال والمناصب. انظر كيف خاطبوا نبيهم بسوء أدب، اعتمد عنهم ملأوا جيوبهم من أعراض الدنيا. نعم، فقال الأشراف النبيون بأمور الدنيا القادرون عليها الذين حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق: ما نراك إلا بشرا مثلنا. لماذا؟ لأنهم يأخذون الأمور بظواهرها، لأنهم كانوا ظاهريين واقفين على حد العقل المشوب بالوهم المتحجر بالهوى الذي هو عقل المعاد، عقل المحسوس، عقل الدنيوي، لا يرون لأحد ثورا وراء ما بلغوا إليه من العقل، غير مطلعين على مراتب الاستعدادات والكمالات ثورا بعد ثور ورتبة فوق رتبة إلى ما لا يعلمه إلا الله، فلم يشعروا بمقام النبوة ومعناه. ما نراك إلا بشرا مثلنا، لم يدركوا أن نوحا بخصوصه ميزه الله سبحانه وتعالى بمرتبة أعلى من هذه المثلية التي يزعمون. صحيح هو مثلهم أنه مثل من الطين أو خلق من ماء مهين كما خلق سائر البشر، لكن هناك شيء آخر فوق هذا الجسد البدني أو هذه الصورة الآدمية الظاهرة. هناك مراتب في الحملات في العقول والاستعدادات والمواهب التي يفيض الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده ويفضل بعضهم على بعض. هم لم يلتفتوا إلى ذلك، فمن ثم لم يشعروا بأن بمقام النبوة ورفيع قدرها ومعناها. وما نراك إلا بشرا مثلنا، انظر المنطق، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، انظر إلى الغطرسة. أيضا يظنون أن ما هم عليه من أحوال الدنيا هذه هي مؤهلتهم أن ينقذوا الأحياء، يكفروا بالنبي، أن يحتفر نفسه له في الدنيا وإن ارتفع عليه بالإيمان وبالدين. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أي فقراؤنا الأدنون منا، إذ المرتبة الرفيعة عندهم بالله والجاه ليس إلا كما ذكرنا في الحق هو قيمته يرى أنها قيمته في المناطق في الأموال بهذه الأعراض الدنيوية، فبالتالي يحتقر من لم يؤت هذه الأشياء. فلذلك قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أفقرنا أحق الناس فقرا أو مالا في مجتمعنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فهي الرأي كما قال تعالى يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بادي الرأي يعني بديهة الرأي، يريدون أن يصفوا أتباع نوح عليه السلام الذين آمنوا به أنهم أناس ضعاف العقول عاجزون عن كسب المعاش، ونحن أما نحن أصحاب الفكر والنظر لا نستسلم لك بسرعة. هؤلاء انقادوا لك، بادي الرأي يعني أول ما سمعوا دعوتك انقادوا للحق، انقادوا إلى هذه الدعوة، فهم يعيبونهم بانقيادهم لموت لنوح عليه السلام. واضح. يقول اما نحن فنحن اهل الفلسفه واهل الرويه واهل العقول الراجحه، فنحن مثل هذه الدعوه لا نقبلها بسهوله، لابد ان تخضع لتشريح، ولابد ان يكون الذي يدعون الحق عنده كذا وكذا من المال والجاه، ولا يصاحب الفقراء ولا المساكين ولا الضعفاء. هذه هي القيم وهذه هي الموازين. ذات الله نحن ما نفلسفوش الامور. وطبعا هذا لا يلام، هذا مما يمدح، لان انقياد الانسان للحق ما دام ظهر له انه حق هذا مما يمدح به وليس مما يلام. واضح حق واضح مثل الشمس، هذا اللي يمنعهم ان ينقادوا كما انقاد من بعدهم يعني ايه قوم موسى عليه السلام. السحرة بمجرد ان راوا الايه امنوا بكلام الله تعالى وتحدوا فرعون. لماذا؟ الحق ما دام ظهر الحق انقذ الحق، لا تؤخر ولا تسود ولا تؤجل انقياد الحق. فهذا الذي يعيب لهم به لا هو من اعظمهم واشرف مناقبهم ان بادروا الى الانقياد للحق. بادي الراي اي بديهه الراي، لانهم ضعاف العقول عاجزون عن كسب المعاني، ونحن اصحاب فكر ونظر. ولذلك الذين يحاربون الاسلام يحاربون الدعوه والدين يعني يحاربون دائما بنفس المنطق، لانهم يفكرون بنفس الطريقه. يقول لك الارهابيون المتطرفون دول ناس جهله دايما يستعينون على تطويرهم بنفس الايه؟ بنفس هذه الصورة، يعني يعيشون في عالم الغيب ولا يلتفتون للعلم ولا للأدلة ولا للبينات وهكذا، كل هذه الأشياء، وأنهم ملحقون كذا وكذا، وأنهم يعني كما تعرفون وتلاحظون ذلك في يعني التمثيليات والمسرحيات والأفلام التي خرجت فقط عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ولتركات ما قاله هؤلاء من قبل بحق ديننا وإسلامنا نفس الكلام. مع ان الذي يخترع هذا الكلام هو كذاب، فيه عباره عن شيء مش واقعي، هو بيحاول ان يقدم القصه بصوره تخدم هدفا يريد ان يخدمه، فلذلك يشتري هذا والله له بالمصداق. لا، فنحن اصحاب فكر ونظر قالوا ذلك لاحتجاجهم بعقلهم القاصر عن ادراك الحقيقه والفضيله المعنويه لقصر تصرفه على كسب المعاش والوقوف على حد. ويتصرفون يتصورون ان الانسان العاقل الجيد الفاضل هو الذي يستطيع ان يتجر ويكسب اموالا كثيره، ولا يفكرون على الاطلاق في الكمالات العقليه وفي غير ذلك. يقول واما اتباع نوح عليه السلام فانهم اصحاب همم بعيده لا تكفي عند كسب المعاش والاموال، وعقول حائمه حول القدس، حول القدس يعني الفراغ، غير ملتفتة إلى ما التفت غيرهم إليه، فلذلك استنزلوا عقولهم واستحفظوها. أين ما في الرأي قرأه أبو عمرو في الهمزة، ما في الرأي والتكون فيها فإن فيها فراسة، ما في الرأي وقراءة أخرى ما في الرأي. أما الأول هي ما في الرأي، ما في الرأي فمعناه أول الرأي، بمعنى أنه صدر من غير نوية أول واحد. وأما الثاني ما في الرأي فيحتمل أن أصله ما تقدم سيكون موافقا للقول الأول، فقلبت الياء عن الهمزة الخفيفة، ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو جعل يعلو، والمعنى ظاهر الرأي دون باطله. ولو تؤمن لعرف باطل، وهو في المعنى كالأول، وعلى كليهما هو منصوب على الظرفية ما هي الرأي، والعامل فيه إما دراك أو اتبعك. قال الناصر زعم هؤلاء أن يحج نوحا بمن اتبعه من وجهين، يعني هم أن يزدون نوحا عليه السلام ويبطلون دعوته. فكيف أو بماذا حاجوا نوحا عليه السلام؟ حاجوا نوحا بمن اتبع، أرادوا أن يبطلوا دعوة نوح بالاستدلال بأحوال المتبعين من وجهين. أحدهما أن المتبعين آراءه ليسوا قدوة ولا قدوة، وما يراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا، واضح؟ فليسوا قدوة وليسوا أسوة كهؤلاء الملأ. والثاني أنهم مع ذلك، مع أنهم ليسوا قدوة وليسوا أسوة، لم يترووا باتباعه ولا أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء به، وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية. وغرض هؤلاء ألا تقوم عليهم حجة، لأن منهم من صدقه وآمن به. أي وكلا الوجهين يبرهنان على جهلهم وفطر عقلهم. كلا الوجهين يعني هذه الطريقة في التفسير، الطريقة التورية المنع من قوم نوح تدل على ضعف عقولهم وعلى جهلهم. أما الأول فلا خفاء في أنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبع، بل أتباعوه هم الأشراف ولو كانوا فقراء. الشريف ليس بالمناصب ولا بالمال ولا بالجهل، الشريف هو يعني الذي يتبع الحق، هذا هو الشرف، اتباع الحق هو الشرف الاعلى كما قال تعالى هذه موازين الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالاشراف اولى الناس بصفه الشرف والعلو والرفعه، هم الذين ينقادون الى الحق ولا يجادلون في الحق ولا يعني يمارون به، بل ينقادون به. فاذا هذا هو الشرف. اما عندهم الشرف هو الايه؟ هو المنصب والمال والذات وهذه الاشياء. ولذلك قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اضعفنا. اي نعم. ولا كفاءة انه ليس بعار على الحق رذالة من اتبع، بل كل الفقراء والضعفاء والمساكين ينقذون الحق، هل هذا يحولهم من حق الى باطل؟ بل اتبعوه هم الاشرار ولو كانوا فقراء، والذين يأتونه هم الأدنون وهم الأراذل ولو كانوا أغنياء. وفي الغالب لا يتبع الحق إلا ضعفة الخلق، كما يغلب على الكبراء مخالفتهم، لأن البصر النعم التي يديهم الله سبحانه وتعالى والتكبر على نعمة الله هو الذي يعني يكون حجابا يحول دون الاستمتاع بالحق. ولا يمنع ذلك أن من الكبراء من ينقذ الحق ممن فيه خير، لكن لما ايضا تحديد هرق لما سأله يعني اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، قال من ضعفاؤهم اتبعوه، ماذا قال هرق؟ قال كذلك الافياء، كذلك ايه اتباع الافياء يكونون الضعفاء، لان الانسان الضعيف او الفقير قد يكون فيه رقة، يكون فيه رقة وتواضع لله سبحانه وتعالى، بعكس غالب الاغنياء والوجهاء انهم يكونون في حالة من الكبر تكون حجابا يحجبهم عن الانقياد للحق الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه على مله وانا على اثارهم مقتدون. ولما سال هرقل ملك الروم ابا سفيان عن نعوت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيما قال اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. هذا فيما يتعلق بالرد على الوجه الأول، وهو زعمهم أنه من العار على الحق رذالة من اتبع، أن يكون أتباع الحق من الضعفاء. ومن ركب تبعك إلى الذين هم أراذلون. الثانية بادي الرأي، هذه الحجة الثانية، بادي الرأي أنهم أخذوه على البديهة. أول واحد ما تروا وما تعمقوا وما تفلسفوا، بخلاف نحن الخلافين، نحن أصحاب الرسول الذين لم نحن في بدائه الأمور. أما الثاني، الجواب على هذا الثاني، فإن البدار المبادرة والإطراء، فإن البدار باعتقاد جناح الحق من أسمى الفضائل، لأن الحق إذا وضح فلا يبقى للرأي ولا لفكر مجال، ولا بد من اتباعه حالة إذن لكل ذي فطنة، ولا يتردد. ما الذي يتردد؟ نعود الحق، يقول: ولا يتردد إلا غبي، غبي قدرته الأخيرة ضعيفة لا يستطيع أن يفهم الحق مع وضوحه، أو عاجل جاهل ولا أدلى مما يدعو إليهم الرسل عليهم السلام. لأن في هذا إما يأتون بلغة قوم يأتون ببينة واضحة لا تسمع على أحد مهما كان مستوى العقل او الفكري، واضح. فلذلك ما دام الحق قد وضح بالادله وبان، فلا ينبغي ان يبقى للراي ولا للفكر مجال، لان يمدح الانسان بمبادرته الى الانقياد بهذا الحق. وكل عاقل يعلم انه يجب عليه ان يبادر فورا الى الانقياد بهذا الحق الواضح. انما الذي يتردد هو الغبي او هو العجيب الجاهل، ولا يوجد كلام اجلى ولا اوضح ولا احق من كلام الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. اي نعم. ومن يرك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، بادي الراي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نرى لكم، هذا خطاب لنوح واتباعه، وما نرى لكم علينا من فضل، اي تقدم نؤهلكم للنبوه واستحقاق المتابعه، لان الفضل محصور عندهم بالغنى والمال. ما نرى لكم علينا من فضل، يعني لا نراكم اغنى منا ولا اكثر اصيله منا، فكيف ننحاز لكم؟ هذه هي طريقتهم في التفكير. فالله سبحانه وتعالى يعني من خلال كلامهم يفضح جهلهم وقصورهم، ويفرد لنا الموانع التي حجبتهم عن الانقياد الى الحقيقه. قال الزمخشري: كان الأشرف عندهم أنه جاه ومال، كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم على أساس المال. ينبغي أن يكرم، المال كثير يكرم، مال قليل يهان، هذه هي منطقهم وهذا وطريقته في التفكير. ولقد قال عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحدا من الله، الإنسان مهما على في الدنيا فالتقدم والارتفاع للدنيا وبأعراض الدنيا لا تأثير له على الإخلاص عند الله سبحانه وتعالى، لا يقدمه عند الله، قد يقدمه عند أهل الدنيا، أما في ميزان الله فإن أكرمكم عند الله لم يكن أغناكم ولا أجملكم ولا أكثركم ثروة، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقدم في الدنيا عند الله هو لا يعني لا يقربه من الله، وإنما يبعده ولا يرفعه بل يضعه. فضلا عن أن يجعله سببا في الاختيار للنبوة والتأهيل لها. هل اختيار الله سبحانه وتعالى للأنبياء، هل اصطفاء الله لأشرف البشر وهم الأنبياء عليهم السلام، هل يكون على أساس الجاه والمال؟ أبدا، لأن الجاه والمال لا قيمة ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حقرت الدنيا بكل ما فيها، ترك أحد خلقه إليه من الأنبياء والرسل والأصفياء يبتلون في الدنيا لأنها هائلة على الله سبحانه وتعالى، لا قيمة لها، فتركهم يبتلون فيها. ألا يضرب بذلك صناعة هناك؟ فلذلك يقول هنا الزمخشري وما أحسنه من كلام الحقيقة، يقول: كان الأشرف عندهم من له جاه ومال، كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم. ولقد قل عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله، وانما يبعده ولا يرفعه بل يضعه، فضلا عن ان يجعله سببا في اختيار النبوه والتاهيل لها، على ان الانبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الاخره، مصغرين بشان الدنيا وشان من اخلد اليه، بالعكس تماما، هم يعظمون الدنيا هذا التعظيم ويقولون: وما نرى لكم علينا من فضل، ليس عندكم ارصده واموال مثل التي تزيد على ما عندنا، فلماذا نتبعكم؟ هذه هي المقاييس المتواضعة الحقيقة. بل هذه الدنيا التي يتباهون بها ليس فقط تبعد عن الناس، وليس فقط تحط من شأن أهلها، بل أيضا بعث الأنبياء من ضمن أهداف البعثة تطهير شأن الدنيا وتحقير الدنيا والتزييد فيها والتطهير في طلب الآخرة. فإذا هما طريقان لا يلتقيان، صارت مشرقة وصرت مغربة، فكان بين مشرق ومغرب. فما أبعد حالهم عليهم السلام من الاستفاف بما يبعد من الله، والتشرف بما هو طاعة عند الله. أي نعم، من يدل كلمة طاعة. فما أبعد حالهم إلى الله عليهم السلام من الاستفاف بما يبعد من الله، والتشرف بما هو طاعة عند الله. نعم أيوة، من دون على رد على على تقول هي هذا تعرف انت تقول على الحق جر على، لان الفاء محذوفه. انا اخذ بيها من نفهم كلمه ضع مشتقه من وضع، وضع الفاء محذوفه. بل نظنكم كاذبين اي فيما تدعونه من الاصلاح وتركتم السعاده والنجاه عليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم، أي قال نوح يا قوم، أرأيتم ما معنى أرأيتم؟ أو إيه هي الكلمة دي؟ نوح إيه؟ أيوة بمعنى نعم، أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني، فهما أرأيتم اسم فعل أمر بمعنى أخبروني. يا قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، إن كنت على بينة أي برهان من ربي، وآتاني رحمة من عنده، آتاني رحمة من عنده يعني أنا على برهان من ربي وعلى بينة من ربي، ومن الله عليه سبحانه وتعالى بأمر خاص اختصني به، وهو أن آتاني منه رحمة هداية خاصة كشفية تكشف لي الحقائق من عندي. هذه الرحمة من عند الله فوق طور العقل من العلوم اللدنية ومقام النبوة، وآتاني رحمة من عندي، آتاني اختصني برحمة خاصة من علمه اللدني، وعلمناه من لدنا من عند الله علما، وهو ايه؟ مقام النبوة، لان النبوة لا تكتسب، النبوة واحدة وليس كتفا، يعني لا يخشى انسان ان يجتهد في العبادة والذكر حتى يصل الى مقام النبوة، لا يمكن يصل مقام الولاية، لكن هل النبوة كفية ام وهبية؟ النبوة وهبية هدى من عند الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيستقي الانبياء ويختصهم دون من عداهم بخصيص ايه؟ مقام النبوة وعلم النبوة. وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم اي احتجابكم للظاهر عن الباطن وبالخليقة عن الحقيقة. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني أنكرهكم على قبولها ونقصركم على الاهتداء بها وأنتم تكرهونها ولا تختارونها، مع انه لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، فالاستفهام هنا للانكار، اي لا نقصد على ان نكرهكم على الايمان. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون، لا نقصد على ذلك، والذي في وسعنا هو فقط دعواتكم الى الله سبحانه وتعالى، لا ان نفتقركم اليها، فإن شئتم تلقيها فزكوا أنفسكم واتركوا إنذاركم. وفي قد جوابه عليه السلام حث على تدبرها ورد عن الإعراب لها بأسلوب فارغ لغاية البلاغة، كان هذا الأسلوب الذي يتكلم به نوح يعني عليه السلام فيه إيه؟ فيه نوع من الاستفزاز الباطني في أثناء سماع الكلام، لأنه يقف ما أتاه الله سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ يطلب من هذا النوع على بينة من ربي تذكير لمن المنهج الذي هو عليه والدين الذي هو عليه. قال يا قوم أرأيتم ردوا علي أكلون إن كنت على بينة من ربي واثق من منهجه وعند القرآن على صحته بين هذا الحد وأتاني رحمة من عنده ألزمكموها فأعطيت عليكم أي إيه ما أنتم عليه من طريقة التفكير حجبتكم عن أن تفقهوها هذا فيه غم لإيه للعمل الذي هم فيه فأعطيت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كريهون مع أنها رحمة مع أنها من عند الله مع أنكم محجوبون عن تذكرها هل نملك أن نقصركم على اتباع الحق ألزمكموها وأنتم لها كريهون فتبقى الكلام حتى لهم على تذكر في هذه البينة ولهذا الذي يدعوهم إليه يعني نوح عليه السلام وإرشاد لهم إلى أن يزكوا أنفسهم وأن يتخلوا عن المكابرة والإنكار والجحود والعناد لينقادوا إلى هذا الحق. نعم. وقريب من هذا يعني بعض الناس حينما كتب بعض الأوراق يعني أنا طلعت عليها يعني لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام فأراد أن يضع يعني شعارا في صدر هذه الأوراق يستفز غير المسلم لكي يبدأ يعني يتذكر آيات الله سبحانه وتعالى ويفكر ويعمل عقل فكتب يعني بالإنجليزية ما ترجمته نحن بهذا الجزء العبارة مش عايز اتكلم انجليزي طبعا نفسي ده لكن يقول لك وجيت افورت يعني بهذا الجزء وي ار جاست سوينج ذا سيد اوف جايدنس يعني نحن فقط نبذر نظرة الهداية ولعل الله سبحانه وتعالى القدير يجعلها تترعرع في قلب من يستحقها فهذا الجزء يتضمن ماذا يتضمن استفزاز أن يظهر هذه الأشياء أن يقول لعلي أكون من يستحقها فمعنى أن هذه الهداية تصل لقلب من يستحقها بهذا الزهد نحن فقط نبذل بذرة الهداية في الأرض يعني في أرض القلب ولعل الله سبحانه وتعالى القدير أن يجعلها تزدهر أو تنمو في قلب من يستحق الهداية فهذا الأسلوب فيه نوع من الاستفزاز له كي يعمل عقله في الوصول إلى هذا الحق. ثم قال نوح عليه السلام ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه لا أسألكم عليه على تفسير التوحيد مالا إن أجري إلا على الله. قال القاجاني أي الغرض عندكم من كل أمر محصور في فصول المعاش يعني هو يعني يوجد لهم ايضا مبايعته لمنهج الحياة والتعب هم عندهم كل شيء محصور في هذا ان يكسب المال يتشكل يحلب الاموال كيف يستثمرها كيف يحصل عليها هذا هو كل تفسير محصور في هذا قيمة الانسان في المال وفي المنطق وفي الدم فلذلك ويقول لهم انا لست كعيبتكم ويا قوم لا اسألكم عليه مالا انتم عندكم الغرض والغاية في كل امر محصور في حصول المعاش وانا لا اطلب ذلك منكم انا لا انازعكم في اموالكم ولا اطلب منكم مقابلا فكتبته لغرضي لست من يتفكر وراء الدين للحصول على مكاتب دنيويه او اموال لكن يقول لست انازعكم في المال لا اطلب منكم مالا ويا قوم لا اسالكم عليه مالا فانتبهوا كتبته لغرضي وانتم عقلاء بزعمكم ثم لما بين ان لا وجه لجراحه دعوته إلا تنقذهم من دنياهم شيئا، لأن الآية السابقة قال إيه ألزمكموها وأنتم لها كارهون، فبهذه الآية يشير يقول لهم لماذا تكرهون الحق؟ أنتم بهذه البينة كارهون، فلماذا تكرهونها؟ هل أنا أطلب في المقابل في مقابلة تبليغكم هذا الحق مالا؟ فلذلك تكرهون دعوتي؟ أنتم تزعمون أنكم عقلاء فتدبروا أنا لا أريد منكم منفعة أو مالا، فما المسوغ لكراهة الحق أو الدعوة؟ وهي لا تنفذكم من دنياكم شيئا فلم يبق الا خفة الداعي ولا ترتفع الا بفرضه بعد هذه الحجة كلها بقي شيء واحد فقط وهو انهم يعني اعتقادهم بخفة الداعي ومن ركع السبعة الا الذين هم اراضينهم واضح الفقراء والضعفاء يعني هم يريدون حي حتى يتفكروا ويستجيبوا لنوح عليه السلام ان يخرج هؤلاء الناس العبيد والضعفاء والفقراء ويجلس مع الاشراف ويوجه دعوته للاشراف و والأغنياء والملأ من الوجهاء. فيقول ثم لما بين ألا وجه لكراهة دعوته إذ لا تنفضهم من دنياهم شيئا فلم يبق إلا خدمة أتباعه ولا ترتفع يعني بزعمهم إلا بإيه إلا بطردهم. فلذلك قال لهم نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا لا أستطيع أن أطرد المؤمنين ولا أستجيب لهذا أبدا وما أنا بطارد الذين آمنوا لأنهم أهل القربة والمنزلة عند الله كما قال تعالى في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم رزق من شيء فما تحسبك عليه من شيء فتصلهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين فلا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم كان من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وما أنا بطارد الذين آمنوا لأنهم هم أهل القربة وهم أهل المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وطردهم قد يكون مانعا لهم من الإيمان أو لأمثاله أطردهم لأنهم فقراء وضعفاء هذا قد يكثرهم عن الإيمان ويفتن غيرهم من الفقراء والضعفاء أن يدخلوا في الدين مثلهم ولا يفعل ذلك إلا عدو لله مناوئ لأوليائه. ولو كان طردهم سبب إيمانكم ولم يرتدوا أخاف من طردهم سجاياتهم يعني حتى جدلا لو أنكم لن تؤمنوا إلا إذا طردتهم وحتى إذا طردتهم لا يرتدون بل يبقون على الإسلام فأنتم تؤمنوا وهم يبقون على الإسلام لكن أنا أطردهم يقول أخشى أن يشتكوني أخشى شكايتهم أخاف من طردهم شكايتهم. من أين جاء هذا المعنى الخوف من الشكايات؟ من قوله عز من قول نوح عليه السلام إنهم ملاقو ربهم إنهم ملاقو ربهم فلا أمن أن يشتكون إلى ربهم أنا أطردتهم إنهم ملاقو ربهم أي فيخاطبون طاردهم عنده أو المعنى إنهم يلاقون ويفوزون بقربه فكيف أطردهم. ثم أشار إلى أن خفتهم ليست مانعة من الإيمان إذ لا تلحقهم بقوله ولكني أراكم قوما تجهلون أي فتخافون نشوق خفتهم لمشاركتكم إياهم في الإيمان من جهلكم إذ الخفيف لا تتركوا مشاركته في كل شيء الشخص الخبيث او الضعيف او الفقير او المسكين او كذا هل اذا اشتركت معه في شيء هل تتعدى هذا الوضع يتعدى اليه؟ لا هذا لا يوجب ذلك. اي نعم. ثم اشار الى ان خدمتهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحقوا يعني حتى هم ضعفاء ماذا ظنكم انتم ايها الاغنياء ان اسلمتم كما اسلموا؟ هل يستبدل ان ايمانكم أن تشاركوهم في صفة الخطة وفي صفة الضعف لا يستلزم ذلك. أي نعم. ولكني أراكم قوما تجهلون تجهلون أي تخافون بسبب جهلكم لحوق خفتهم لمشاركتكم إياهم في الإيمان من جهلكم إذ الخفيث لا تترك مشاركته في كل شيء أو تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله. ولكني أراكم قوما تجهلون لا تعرفون ما هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى ما هو الاساس الذي يعني يقرب العبد من الله او يبعد عنه على اي اساس؟ على التقوى وعلى العمل الصالح وليس على اعراض الدنيا. او تفسير اخر ولكني اراكم قوما تجهلون تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله ولا تعرفون الله ولا لقاءه لذهاب عقولكم في الدنيا. او ولكني اراكم قوما تجهلون تسهون وتؤذون المؤمنين وتدعونهم تسمونهم أراذل أو تجهلون أنهم خير منكم. ولكني أراكم قوما تجهلون أنهم أحسن منكم عند الله وأنهم أكرم منكم على الله كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين بلى. ثم أشار إلى أن طردهم يستوجب عقابا عز وجل فقال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أي فإن أفادكم طردهم لعزلكم فإني أستوجب قهره بطردهم ومن يدفعه عني إذا أرادني الله سبحانه وتعالى العقاب نتيجة طردهم من ينصرني من الله سبحانه وتعالى وفيه اعلام بان الصرف ظلم موجب لحلول السخط قطعا، وانما لم يصرح فيه اشعارا لانه غني عن البيان، لا سيما وقد تقدم ما يلوح به من كراهتهم بايمانهم بالله واليوم الاخر. افلا تذكرون افلا تستعرون فتنزجروا عما تقولون. قال بعضهم ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن. ثمرت هذا الكلام وهذا الحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه الملك من قومه انه يجب تعظيم المؤمن. المؤمن قيمته بانه مؤمن، لا في ماله ولا في شكله ولا في اعراض الدنيا التي لديه او في منصبه، انما قيمته انه مؤمن سائل شهادة الحق. وانضم لكتب الايمان فهذا يعظم صرفته ويرفع كانه ويوجب كرامته وتعظيمه ويحرم الاستخفاف به. وان كان فقيرا عادما للجاه متعلقا بالشرف الوضيع، لانه تعالى حكى كلام نوح وتسهيله للرؤساء لما لما طلبوا فرض من عدوه من الاراضي وتصرف نوح عليه السلام بالجهل، ولكني اراكم خوفا تجهلون، يعني وصفهم بالجهل. اي نعم. وهذا نظير قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم اشار الى انه عليه السلام فسهم مثلهم اوثر بالوحي والرساله فلا يدعي ما ليس له. فقال عز وجل ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. قوله عليه السلام ولا اقول لكم عندي خزائن الله، يعني انا بشر مثلكم فضلت عليكم من وحي وبالرساله رحمه من عندي واتاني رحمه من عندي، هذا الذي فضلت عليكم، بما عدا ذلك انا بشر مثلكم. لا اقول لكم عندي خزائن الله اي رزق الله وامر الله عز وجل، ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك اي انا ادعي الفضل بالنبوه لا بالغنى وكثرة الناس ولا بالاطلاع على الغيب ولا بالملكية حتى تنكروا فضلي بتقداء ذلك، انما تنكروا عليكم بماذا؟ بالنبوة. فلا تستنكروا علي يعني عدم تفوق عليكم في المال ولا في الاملاك ولا في اعراض الدنيا. الذي فضل الله سبحانه فيه هو النبوة. اينا ولا اقول للذين تزدري اعينكم اي تحتقرهم وهم الفقراء المؤمنون لن يؤتيهم الله خيرا يعني في الدنيا والاخره لهوانهم عليه كما تقولون انتم، اذ الخير عندي ما عند الله لا المال، الله اعلم بما في انفسهم اي من الخير مني ومنكم وهو اعرف بقدرهم وخطرهم وما يعلم احد قدر خيرهم لرضته. الله اعلم بما في انفسهم يعني من الخير. اني اذا لمن الظالمين. قاله الصهاني وحمل غيره هذا على تفويض ما في انفسه من الايمان الى عند الله ارشادا الى ان الله ينبغي لكل احد الا يبث القول الا فيما يعلمه يقينا. دائما يفوض الانسان امر الله تعالى خاصه في التعامل مع الناس في الدنيا، الاحكام تجري على ما يظهرون، اما الفرائض فتوكل الى الله سبحانه وتعالى. فالانسان لا يعني يتقدم بين هذا الى لتزكيه من لا سبيل له الى معرفه ذات قلبه. اني لم امر ان انقب اما في قلوب الناس ولا نسك بطنا انما ناخذ به ما ظهر. ولذلك قال وحسابهم على الله، اقبل منهم قيادهم في الاسلام ولكن حسابهم في الاخره على الله سبحانه وتعالى. اي نعم. يقول ارشادا الى ان الملائكه لكل احد الا يبث القول الا فيما يعلمه يقينا ويبني اموره على الشواهد الظاهره ولا يجادل فيما ليس فيه على بينه ظاهره. اني اذا يعني اني اذا قلت ذلك لمن الظالمين اي لبخس حقهم وحق قدرهم فان الايمان ظاهر منهم رفع شانهم، فاذا ضموا الى ذلك الايمان القلبي كما هو ظاهر منهم فلهم جزاء للحسنى، فمن قطع لهم بعدم غير الخير بعد ما امنوا كان ظالما. وفيه تعريض بانهم ظالمون في ازدرائهم، طبعا تعريض واضح جدا. كان روح يقول ولا اقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين، ان انا قلت فيهم ذلك ساكون من الظالمين. ففي وجه ذلك وصفهم هم بالظلم، لست من الظالمين كهيئتهم لأنكم تنذرونه وتستحضرونه. فلا أسمع لكم إلى الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا، أي أصلت الجدال أو أتيته بأنواع، أثرت جدالنا إما الجدال نفسه طويل وإما أتيت بأنواع كثيرة من أنواع الجدل. فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذا من غبائهم ومن جهلهم. بدل أن يطلبوا يعني يستعجلوا حصول العذاب كان الأولى أن يقول اللهم اهدنا إلى هذا الحق. إن كان نوح من الصادقين لكنهم قالوا فأتينا بما تعيدنا استعجلنا على إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني هذا ليس موكولا إليه وإنما يتولاه الله الذي كفرتم به وما أنتم بمعجزين لا بالعرض ولا بدفع العذاب إذا نزل بكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أي أي شيء يشفيه إبلاغي ونصحي بدعوتكم إلى الترشيد والتحذير من العذاب إن كان الله يريد إغواءكم ليدمركم. طبعا الإرادة هنا منعها كونية قدرية. هو ربكم أي هو مالك أمركم وإليه ترجعون أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تعالى أم يقولون افترى قل إن افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افترى كلام لقوم نوح بل أيقولون افترى افترى الهاء تعود على النصح ولا ينفعكم نصحي فافترى أي نصح فهذا مثل تلك في نبأ نوح عليه السلام أو أن هنا اشتكاك من الكلام في حق قوم نوح عليه السلام أو نوح الوطني إلى كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أم يقولون إما الضمير الجمع هنا لإيه؟ إما لنوح وقومه إما لقوم نوح وإما إيه؟ لجميع كفار مكة. يعنون ابتراء محمد صلى الله عليه وسلم نبأ نوح جاء به معترضا في طبائعه تحقيقا له وتأكيدا لوقوعه وتشويقا للسامعين إلى استماعه إذ بقي منها الأهم وهو نتيجته. لأن هذا الكلام كان معترض ساق هذا الحوار بين نوح وقومه والملأ من قومه ثم اعتبر بقوله هم يقولون افتراء هل يقول كفار مكة إن محمدا افترى قصة نوح قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فبهذا الاعتراض بهذا الكلام تشويق إلى ما بقي الفصل المهم من القصة وهو إيه؟ عاقبة قوم نوح. ماذا حصل لهم؟ هذا تشويق إلى ما سيأتي فيما بعد. وأوحي إلى نوح يعني بعد مبالغته في بذل الوسع في النصح مع عدم نفعه إياه في النهاية أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يفعلون من التكذيب والإيذاء فقد انتهى أمرهم وحان وقت الانتقام منهم. وقيل المعنى لا تبتئس أي لإهلاكهم سبقة عليهم لأنهم إنما يهلكون بما كانوا يفعلون من معاملتهم معك فليسوا محلا لصفقتك ولا برحمتنا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك يعني للتخلص من العذاب الذي سوف ينزل به بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا كأن معه من الله عز وجل حصانا وحراسا يكلؤونه بأعينهم من التعدي من الكفرة ومن الزيل في الصنعة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعني في استدفاع العذاب عنهم. لا يلنوح أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدفع العذاب عن الذين ظلموا وعن أن يسمع فيهم. إنهم مغرقون أي محكوم عليهم بالطوفان وقد وجب ذلك فلا سبيل إلى كفه كقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أيها ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك حكاية حال الماضية جاءت صيغة المضارع لاستحضار صورتها العجيبة ويصنع الفلك وقيل تقديره ويصنع الفلك وأخذ يصنع الفلك أخذ فعل إيه؟ الأفعال الشروع. وكلما مر عليه ملك، تخيل انت المنظر، نوح يصنع الملك على اليابسه، وكلما الابواب في الرواح وفي الهدوء وفي المجيد يبخرون نهر التصرف ويصنع الملك، وكلما تفيد العموم عموم الزمان، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. انظر الى الجواب، سخروا منه يعني هزئوا به بمعالجة السفينة. قال ان تسخروا منا في صنع الفلك فانا نسخر منكم، اي لجهلكم كما تسخرون. يعني المهم العاقبة تكون لمن الذي يسخر في النهاية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، اي في الدنيا سيجعله محلا للسخرية، ويحل عليه عذاب مقيم اي في الاخرة يدوم مع الخزي. ثم قال تعالى حتى اذا جاء امرنا وثارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سلف عليه القول ومن امن وما امن معه الا خليل. تتبع ليله هذا الخط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.